كثير، والذي قام بتلخيصه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في سورة المائدة. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الآيات. يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمنا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار، أي يوم حوصر عثمان في بيته من الخوارج البغاة، فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة، أيصرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. طبعا جل الصحابة الذين علموا بما فعله البغاة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه هرعوا جميعهم إلى نصرتي، ولكن بالعلم الذي عنده وبالرؤية التي رآها علم أنه مقتول حتما ولا بد، فهنا غلب المصلحة على المفسدة وقال لكل من أتى: إن كان لي عليك حق أعزم عليك أن تغمد سيفك وترجع إلى بيتك. ما تقاعص صحابي قط في المدينة عن نصرة الخليفة الراشد عثمان، ومن قال غير ذلك يضرب رأسه بالنعل. حاشاهم أن يخذلوا أميرهم أو يسلمون، ولكن كان الذي يذهب بما علمه عثمان يأمره بالرجوع وينشده الله عز وجل حتى تقلل الدماء، وإلا لو طالب بالقتال والدفاع عنه لسالت الدماء وحدثت فتنة عظيمة، فعلم أنه مقتول فأسلم أمره إلى الله عز وجل. نعم. لا، كانوا من بلاد مصر ومن من أماكن متفرقة. يقول: وقال ابن عباس: من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها أن لا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أنهم من حرم قتلها إلا بحق حيا الناس منهم. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلني على شيء أعيش به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تموتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك. وقوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة،

يجعله ربنا عز وجل شفاء من مرض الجوف اللي هو الجهاز الهضمي يعني. أما الكم والكيف هذه تخضع للتجربة وليس فيها نص، فإذا جربت كذا وكذا أثمر لا بأس بذلك. نعم. يا أخونا يسأل ويقول لو بعض لو التجارب أثبتت أن بعض الإبل ينفع وبعض الإبل لا ينفع، الجواب لا، لأن النص هنا جاء للاستغراق وليس لإبل بعينه. كون أن الإبل التي شرب منها هؤلاء النفر كانت ترعى في الجبل هذا بمقتضى الحال وليس على وجه الترتيب، فالصواب أن عموم الإبل. كون أنه لا تنفع، الله سبحانه وتعالى ما أراد في هذا النوع من الإبل أن يكون هناك شفاء للتجربة. نعم. أي نعم. نعم. يقول فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، لفظ مسلم. وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وروى مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. وقال حماد بن سلمة حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، كويس، واليد معروف اللي هي الكف مظبوط، وأما الرجل فهو نصف المشط، مش الرجل من الربع مثلا، لا المشط القدم معروف، المشط بتاع القدم هو الذي يقطع فقط. معايا مشايخ؟ المشط أو يعني الصعب ينزل يبدأ المشط بعد الصعب قليل يقطع. ها؟ ما هو اليد الكف، كف من هنا كده، ومشط الرجل اليسرى. يقول فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يقدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا، ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ورواه أبو داود والترمذي ونسيه وابن مردي وهذا لفظ. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل بهم قصاصا والله أعلم. وقد روى قصة العرينيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد، وقد اعتنى الحافظ الجيل أبو بكر بن مردوية بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه الله وأثابه. وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرينيين هل هو منسوخ أو محكم، فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتلة، وهذا القول فيه نظر. ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ، من باب التذكرة بس، كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ بالتاريخ، أيوة، وجود قرينة الإجماع. طيب هل يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين النصوص المتعارضة أم لا يصار؟ لا يصار، أن الأصل الإعمال ولا الإلغاء. أحسنتم. يقول وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سين وفي هذا نظر، فإن قصتهم متأخرة، وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها،

في ذلك كله خلاف محرره في موضعه وبالله الثقة وعليه التكلة. وأما قوله تعالى أو ينفق من الأرض فقال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الهد أو يهرب من دار الإسلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والليث ومالك وغيرهم. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال الشعبي ينفيه عن عمله كلهم من عمله كلهم. وقال عطاء الخراساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام وكذا. قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري وغيرهم. وقال آخرون مرب النفي ها هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. وقوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد قول من قال إنها نزلت مثل المشركين. فأما أهل الإسلام فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن غير مقصود إلى الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال روي مرفوعا وموقوفا وقال ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله ذلك لهم خزي في الدنيا يعني شر وعار ونكال وذل وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة مع الجزاء الذي جزيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عقرتهم بها في الدنيا عذاب عظيم يعني عذاب جهنم. وقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر، ظاهر يعني إيه؟ هؤلاء القوم فعلوا هذا الفعل ثم أسلموا، ولكنهم أسلموا لم يتم القدرة والقبض عليهم إلا بعد إسلامه، الإسلام يجب ما قبله. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قول العلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة، كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داري، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال فكتب له أمانا. قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر، وكذا رواه ابن جرير. وروى ابن جرير عن الشعبي قال جاء رجل من مرض إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان بعدما صلى المكتوبة، فقال يا أبا موسى هذا مقام العائد بك، إن فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حربت أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساد، وإني تبت من قبل أن يقدر علي. فقام أبو موسى فقال إن هذا فلان ابن فلان، وأنه كان حرب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يكو صادقا فسبيل من صدق، وإن يكو كاذبا تدركه ذنوبه. فقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير عن الليث قال حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا أن عليا الأزدي حارب وخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا،

والقراض وغير ذلك. القسامة معروف والدية معروفة والقراض اكتب جنبها وهي المضاربة وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقرير على ما كانت عليه. وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش قطع رجل يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة وقد سرقه قوم فوضعوه عندهم. نعم، على سبيل التفسير والبيان وليس على سبيل التواتر. قد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل أخذوا بمجرد السرقة وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواهم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم أخرجه في الصحيحين. قال مالك وقطع عثمان في أطرجة قومت ب3 دراهم وهو أحب ما سمعت في ذلك وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك أن سارقا سرق في زمن عثمان أطرجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ب3 دراهم من صرف 12 دراهما فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكي الإجماع السكوت وفيه دلال على القطع في الثمر خلافا للحنفية وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لابد من 10 دراهم وللشافعي في اعتبار ربع دينار والله أعلم. وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمن أو العروض فصاعدة. والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخ من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدة، ولمسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدة. قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. قالوا وحديث ثمن المجن وإن كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار ب12 درهما فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبه يقول ابن عبد العزيز عمر والليث بن سعد والأوزعي والشافعي وأصحابه وغيرهم. وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع دينار و3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساوي قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة. ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع دينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ نسيء لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل العيشة ما ثمن المجن قد ربع دينار، فهذه كلها نصوص دل على عدم اشتراط 10 دراهم والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا الثوري فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم روي عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأغضب الأكثر لأن الحدود تضرب بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وابراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر. وقال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في 5، أي في 5 دنانير أو 50 درهما، وينقل هذا عن سعيد بن المسيب. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبو هريرة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة، أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة وفي هذا نظر لأنه لابد من بيان التاريخ. الثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري عنه. الثالث أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير لتقطع فيه يده، ويحتمل يكون هذا خرج مخرج الأخبار عما إذا كان الأمر عليه في الجاهلية

من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهل، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مهزومية تستعير متاعا على السنة على ألسنة جارتها وتكحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظ، وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. أما كونها كانت تستعير المتاع وتجحده فهذا هو المشهور عن هذه المرأة، تستعير المتاع يعني تطلب متاعا من الجيران تتمتع به ثم تعيده إليهم بدون عوض، وسمي إعارة لأنها عارية عن العوض، وبعد ذلك تجحد المتاع. أما أنها قطعت من أجل جحد العارية فلا، قطعت من أجل أنها سرقت، من أجل أنها سرقت. والمتعارف عليه أن القطع يكون قطع الكف طبعا بأي شيء يقطع سكين ونحوها، ولا بد أن يكون والمقطوع يعني عقله معه، يعني لا يغيب عقله، لا يغيب عقله، ويقطع وبعد أن يقطع يحسم بالزيت، أن يوضع اليد البقية بقية الذراع في زيت مغلي حتى يرتفع الدم. وقال العلماء إن القطع هو الوجوب، أما حسم الزيت فلعلة، والصواب أنه يحسم. وتعلق يده في صدره حتى يعلم الجميع، وما استحدث في الوقت الحاضر من أنه في الإمكانية أن ترد اليد المقطوعة إلى موضعها بعملية جراحية، فهذا الفعل بإطباق أهل العلم المعاصرين لا يجوز، لأن العلة لابد أن تقطع وتظل مقطوعة لا ترد إليه أبدا حتى يتحقق الزجر. لا، التوبة شيء وإقامة الحد شيء ورد المسروق شيء آخر، فلا بد من التوبة في الذنب، حاضر، من الذنب، ولا بد من إقامة الحد، ولا بد من رد المسروق. هذه ثلاثة حقوق، ما فعل فيها يسقط عن السارق، وما بقي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أيضا مما يتعلق بالسرقة أن يكون المال مأخوذ من حرز، وضابط الحرز يرجع فيه إلى العرف، وأن لا يكون عند السارق شبهة كتملك، يعني يعتقد أن هذا المال له فيه حق، أو أن هذا المال يجب أن يكون له، فلما كانت عنده شبهة لم يقام عليه الحد، وكذلك إذا أخذ من غير حرز لا يقام عليه الحد. ولكن عندما يكون المسروق أقل من النصاب، أو عنده شبهة، أو أخذ من غير حرز لا تقطع يده بل يعزر. وكذلك إذا تعذر إقامة الحد عليه لقلة النصاب، لقلة المسروق عن النصاب، أو أنه أخذ من ليس من حرز، فقرر كثير من أهل العلم أن الإمام يعزره بأخذ ضعف ما سرقه منه، بأخذ ضعف ما سرقه منه. ورد في هذا الأثر وبعض أهل العلم ضعفوه، والصواب أنه سنده حسن. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك والحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. نعم. لازم لازم يا أخوانا. طيب نقرأ الهامش. نعم. الراجح في مسألة الحبل والبيضة هذا من المطلق الذي لا يعرف له ثمن، يقيد بما ورد التحديد في نصاب المسوق وهو ربع دينار. نعم. المجلل هو نوع من أنواع الآلات التي تستخدم في الحروب، يشتن به العبد أن يختبئ من السهام وضرب السيف. والبيضة اللي هي خوزة الحرب. نعم. لا تقام عليه الحد. هذا حكم الله في السارق والسارقة، قاطع صريح اللفظ والمعنى، لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة. وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لحكم الله وطاعة لأمره في الرجال والنساء، لا شك فيه، حتى لا يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق. يقول: فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون، لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة، نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا، أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم، ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر، أن هذا حكم قاسي لا يناسب هذا العصر الماجد، عصر المدنية المتهتكة، وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم. فكان عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الألاف من اللصوص، بما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة، ولن تكون أبدا رادعة، ولن تكون أبدا علاجا لهذا الداء المستشري. ثم أدخلها في عقول الطبقة المثقفة، وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية، ما يسمونه علم النفس، وهو ليس بعلم ولا شبيه به، بل هو أهواء متناقضة متباينة. لكل إمام من أئمة الكفر في هذا العلم رأي ينقض رأي مخالفه. ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من علم النفس لكل لص بحسبه. ثم زاد الأمر شرا أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم، وقام المدافعون عنهم المقامات التي توردهم النار، يعلمون أن الجريمة ثابتة فلا يحاولون إنكارها، بل يحاولون التهوين من شأنها بدراسة نفسية المجرم وظروفه. ولقد جادلت، ده كلام الشيخ محمد شاكر، منهم رجالا كثيرا من أساطينين، فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب العصر، وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه. ثم ينسبون قول الله عز وجل في هذا الحكم بعينه جزاء بما كسب نكالا من الله، فالله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وهو أعلم بهم وهو العزيز الحكيم، يجعل هذه العقوبة بالتنكيل بالسارقين نصا قاطعا صريحا، فأين يذهب هؤلاء الناس؟ المسألة عندنا نحن المسلمين هي من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان، فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه سنسألهم: أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من القرآن؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمن وفي كل مكان وفي كل حال؟ فسيقولون نعم. إذن فأنا تصرفون وعلى أي شرع تقومون؟ أما من أجاب ممن ينتسب إلى الإسلام على أي سؤال من هذه السؤالات بأن لا، فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره، كفر. ولكن هنا بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ بلسان المقال. يقول: وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل مثقف أو أمي أن من يقول في شيء من هذا لا فقد خرج عن الإسلام وتردى في حمأة الردة. وأما من عدا المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلنجدلهم في هذا، ولن نسيرهم في الحديث عنه إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنا ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم وعياذا بالله من ذلك. ولو عمل هؤلاء الناس الذين ينتسبون الإسلام لعلموا أن بضعة أيدي من أيدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت البلاد من سبة اللصوص، ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات كالشيء النادر، ولخلت السجون من مئات الألف لتجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم، لو عقلوا لفعلوا ولكنهم يصرون على باطلهم ليرضى عنهم سادتهم ومعلومهم وهيئات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.